سبب علم وسبب معنوي. السبب المعنوي ان انت لما تحس ان الموضوع صعب جدا هو اصعب موضوع تحس ان حاجه صعبه قوي الحته دي محرمه ان حد يلعب فيها في مصر. لماذا؟ لان فيها اهم حاجه في القلب وهي الدماغ. يبقى الاستنوز لايف انتيريور اند تو ذا رايت اوف ذا اوبننج اوف ذا تروبيولا. ده اناتوميكال فيه جميل. هي ايه؟ الاستنوز نيرف ده قاعد يصرخوا فيها لا لوكا بيمشي ولا اكل فيها خلاص. طب هي مصر زي بقيه المصر لا لا هي شكل مصر من الهيستوري ولا شكل نير. فقالوا عليها اسم لذيذ جدا وهي حاجه بين الاثنين كده. قال لك دي في الشرايط مصر في الشرايط يعني مصر بس سبيشال شويه مصر تقدر تطلع خلاص. يبقى لا هي نير ولا هي مصر والمصر عادي بتطلع كهرباء والنرف العادي بتطلع كهرباء هي شكلها مصر لكن بتطلع كهرباء يبقى في الشرايط مصر. شكلها هيستولوجيكالي كما السبرم بالظبط لا هيك ولك وهودي ولا ايه شبه السبرم بالظبط. هتقيس ايه؟ يبقى احنا قلنا ثلاث حاجات مهمه تعرفها. واحد ان الاس اي نو لايف انتيريور ثاني كلمة مهمة جدا انها لا هي نير ولا مصر اكيد في الشرايط مصر. ثالث كلمة مهمة جدا جدا انها شكل السبرم لا هي وقود ولا طيب وظيفتها ايه؟ It is the pacemaker of life. It is the pacemaker. طلع التبعيد كهربائي بالدقيقة هو اللي بيرفع التبعيد. كل اتريا مهم. طلع الخمسين كله يرفع الخمسين. إذا القلب يرفع الاستيرويد أي كتاب. طلعت مطلع معايا، فصلت مطلع معايا، خلت الارتد معايا. واضح؟ It is the pacemaker. Pacemaker هي النقطة المنظمة لهذا القلب هي مين؟ تعالى تعالى تعالى. لا إيه؟ أنت فين عندي كده؟ أه لا خلاص؟ طيب هل الاس اي نود تشتغل لوحدها؟ الاجابه ايه؟ يعني ايه تشتغل لوحدها؟ يعني انا جبت قلب وفصلته للسن العيان. فصلته اسميه ايه ده بقى؟ دي شخص يقول لي القلب اللي طلعته من السن ده اسميه دينر فيت خاص. ده مهم جدا. دينر فيت هل دينر فيت خاص يشتغل؟ يس. يشتغل في مين؟ في الاس اي نود. اذا حافظ على حيويات حطيت الخرائط بدرجه معينه كده كنت عملت ورقه التجربه السنه الثانيه مثلا لقيت قلب بضاعه وفصلتوه على البضاعه بقى اسمه ايه؟ دينر فيت وحطيت فيه خرائط تشتغل وعملنا عليه كل التجارب مره نحط ده كذا وكذا. طيب طب الاس ان نود احنا بنقول ان دينر فيت بتعرف تشتغل هل ملهاش كنترول؟ ملهاش ضابط؟ ملهاش حاكم؟ ايه؟ لا لكن هذه الضوابط كلها دونت تحت دونت ثلاث خط دونت انيشيات المايكرو هي ما تكتبيش فاهمة يا شباب. اس اي نوت هاز اتس اون ريسك اشتغل لوحدها. اقول ده انا عندي معلومات خطيره والله بالمصادر موثوق بيها ان الميجا في سبلاي اس اي نوت انا برافو عليك انت ما خدتهاش هو يهديك. قلت انا عندي معلومات كمان قريت في المصري اليوم ان السيستماتيك بيشتغل برافو عليك وما اشتغلهاش هو زودت درجه الحراره زودت والبي اتش اتغير والكوبات اتغيرت يبقى جميع البث لا دورات انيشيت في كارديو سايكل ولكنها كان افكت لاكتيفيتي والبث فاهمين؟ يبقى انت لون انا اتفرع فيه لكن هي عايشه عايشه وتشتغل وتشتغل القلب كله ايه الغرض. انا كان على قلبي. انسايد الاسم. ست يلود تشتغل برضه. تمام؟ أي حاجة تطلع من ست يلود لابد أن تطبق بكلمة قايمة. لما أسمع كلمة قايمة أقول لك تبقى المصيبة في ست يلود. خلاص؟ هذه المصيبة ثلاث حاجات تقرب على أولها. ست يلود اتهبلت. إما اتهبلت بسرعة. إما اسمها قايمة تبقى قايمة. يا اما اتهبلت بالبطء تبقى قايمة تبقى قايمة. يا اما تتغير مع النفس كل ما اخذ نفسي ايه اطلع نفسي انت في رجل ولكن قد تكون خطوات قد تكون اكسجريت اسمها ريسبيراتوري كايندنس لنفس الكلور حلو ريسبيراتوري كايندنس. يبقى ما انواع الاكتف اريتميا اللي طالعه من الكلور ثلاثة يا قايمة تكيكارتيا يا قايمة براتيكارتيا يا ريت بايرا في قايمة تكيكارتيا آسف أنا العميل فين الخاصة في ست النوم الشاب الثاني أن تكون برا في ست النوم. هقول لكم مثلا جميل جدا جدا جدا من هو البيت ميكر بتاع أي طفل من أقسام الكلية؟ رئيس الكليفورد بيتني بيمر اربع مرات في الاسبوع كل الحلالي معاه اربع مرات فقدر ثلاث مرات فقدر اثنين مرتين اذا البيت ميكر بتاع الطفل هو الشيء ده الكيمياء كلها لها شيء بتاع الاستاذ فحد بيبقى شيء بتاع القط بره القط اللي طفله بايظ القط بره ان هو البيت ميكر. تمام؟ هذه الست يلود هي الاستاذ اللي بتشتغلها بتشتغل 70 مره في الدقيقه 70 مره تاني تقريبا يجي اوت لماذا؟ طب انا طلعت بره انا عايز اكتيفيتي بره في العمود. العميل لو جه ومر زي الاستاذ ما بيمر في المنزل الاستاذ بيمر اربع مرات في الاسبوع والعميل جه بيمر اربع مرات في المنزل لابد عشان العميل يبقى ان يكون اكثر اكثر من الثاني. يبقى انا عملت فوكس بره هنا مركز كهربائي اخر الصفه الاولى عشان يشتغل ان يكون اربع سنين ان كان اصفر الانسان قصير ما انا عندي الاستاذ بيمر اربعه انت جاي مرين ثلاثه خلاص الاكتيفيتي بتاعك ايه الاحداث. يبقى دايما كلمه احفظها خط احفظ الكلمه اللي جايه القلب السريع يكسر القلب السريع يكسر مين اللي هيسريع هنا؟ هتسري لون 70 تلاقي الفوكس هنا 30 القلب يرجع مين؟ 70. طيب انا عايز فوكس بره اول صفه بالظبط هي الفوكس ان تكون ايه؟ اسرع واضح؟ هذه السرعه بتطلع بتيجي باستمرار بتيجي في نوبات وبالتالي اعتبار وبالتالي هذه النوبات هنسميها فرض سيزم. عمرك سمعت فرض سيزم وفرانك كارديا اللي قلنا في الكلمه دي تقلعوا الكومو مرض وعصايا او لا عصايا الكبار حديده تخنه لما يموت ما بيتعبش فرض سيزم البرزاز كله يا حيوان كان الحيوان ده كان سريع جدا لو عندي اتاك اوف بارتيزم برادي كارديا طب انا عايز افهم انت هنا السبب يبقى الكلمه اسمها ايه؟ بارتيزم تاني او نوع من انواع تاكد ولا تاكد؟ ايه الفرق الكلوب ولا او فايز؟ او والفوكس منتظم تاني حط الفوكس زي ما انت عايز حطها في الاتريا تبقى اسمها بارتيزم الاتريا برادي كارديا. بص الفجر بقى بص الفجر جاي في الفجر تطلع هنا باراسيزما لوجا كابيتال جاي تطلع هنا تبقى باراسيزما فينتريكر كابيتال. يبقى عندي كام نوع باراسيزما تاكيكارديا؟ ثلاثة ديبيندنج على ايه؟ على الصايد. إذا كان الصايد بتاعها اتريال تبقى باراسيزما اتريال كابيتال إذا كان في النور تبقى باراسيزما لوجا كابيتال يا حيوان ما تتساويش ده كانت في البيت جدا الأبراصيد مات لغم إيجيليا دي ودي سيبا إيجيليا هل كده بيسميه ايه؟ لو كانت في البيت جدا فارسيد مات الفكرة اللي قالوا تيجي دول والتين دول فوق البتر اس بي حتى طلعوا اس بي بي هتلاقي بدايه المره كتير جدا جدا في المستشفى مكتوب عليهم اس بي يعني ايه سفرا بالفكرة اللي قالوا دول تحمي كم حاجه ولا اثنين يا اتريال يا لوزا يا اتريال الاثنين دول اف الاذر سايد بي اس بالطريقه الثانيه دي لان في ذات او في كتير اللي هي بالطريقه الثانيه يبقى اول صوره اديها العميل عشان يطبع على استاذ الفرد هي صوره اسرع من استاذ الفرد فاصبحت بقى على استاذ الفرد ساكنه او صوره مختلفه تماما دي صوره مختلفه تماما صوره ثلاثه يعني يعني بيشتغل بسرعه غير عاديه صوره اخرى كبره او صوره فايبر ليزر سرعة غير منتظمة هنتكلم عليها بصورة بسيطة الأول يكون في منتهى اللغة احنا بنمر يوم ايه؟ 3 و2 و1 صح؟ يجي يوم الحد طيب لأن أنا مروري 3 و2 و4 مين دي بين ده كتير؟ يبقى أنا عارف فوكس كده نقيمة جدا جدا جدا لما تيجي تدي دقة بين الاثنين اللي هي نسميها تقريبا التورميت أو أكثر التورميت إذا الأريتميا يا أكتب يا بس الاكتب عليك بالاتيلود او طيب الاتيلود بالاتيلود الثلاثة العشرة يا بالسرعة يا بالنقصان يا اما بالتغلب عن نفسك ساينس يعني انها بالاتيلود ساينس تجيبها ساينس بلادي جارة رسبيرات والساينس تجيب او طيب الاتيلود لها اربع صور يجيب اربع صور الصورة الاولى صورة الفاروسيزم وفتاكي جارة مفيش حاجة اسمها فاروسيزم وايه؟ وبلاد سريع تكتب أرسلنا تجدارنا بسهولة في الإكرم أو في النوت أو في المنزل اللي في الإكرم والنوت نبناه سوا نبناه إيه؟ صبرا أرسلنا صبرا من الإكرم بي بي واللي في البلد اللي رحتها اسمها بي أو بي خلاص؟ أو إيه صورة أخرى صورة الزلق صورة أخرى صورة الفايبرليشن صورة أخرى خالص بلوك بين تحت فين؟ صورة في الإكرم بسهول الزلقة إذا اتواجد هنا اسمه إكرم الزلقة إذا اتواجد هنا او طيب اكتلون اربع طور يا صورة الفارسيزم في اي مجال اسهل من كده مليون مره، تقسيم اسهل مليون مره. ايه هي بقى؟ اما يكون عندي اكثر من تقسيمه كويسه يا اخوانا، هي تقسيمه اكليميه، تقسيمه للجزء العيان، تقسيمه للتعيين التشخيص، فانا كيف الفرق؟ كيف الفرق؟ هتلاقي ايه؟ لسريع لا بسيط. الاهتمام الثاني واحد كلمه تقول لي انا نورمال. تمام؟ والسريع اهو بالعربي سريع او بسيط. جميل. السريع احتمالين، يا منتظر يا غير منتظر. والبسيط احتمالين، يا منتظر يا غير منتظر. عندما اجي المريض تكتب نظره اسهل كلمة تريد انت كتبت يا جماعة اخباره ايه؟ 120 وايه؟ منتظر. اقول لك انت في المجموعة سريع منتظر، طيب ده سريع بس غير منتظر، يبقى انت في المجموعة 120 بس قريب، طيب هو 40 بس 40 منتظر، يبقى انت في المجموعة فهو 40 بس قريب سهلة. يلا نجيب بقى بالتقسيمة الأولى للتقسيمة الثانية. نجم طي نفس الإدارة هتوقف فيه سريع منتظم ولا سريع غير منتظم؟ أول واحدة يا جماعة طي نفس الإدارة. تمام؟ اس بي تي سوبرا بالدريبر سريع منتظم ولا سريع غير منتظم؟ اثناء النوبه هو سريع منتظم. اول جي تاني بس اول بلاتر منتظم وسريع بتدخل تحت البلاتر تدريجا وعلى الانتظام. اذا لما تلاقي مريض سريع ومنتظم قل اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم انت احتمال من اربع احتمالات، يا انت فاينل تاكيكارديا يا اس بي تي يا بيتاك يا فلاتر. يروح الدكتور بقى يفرق بينهم، يقول لك انت وسلوله اول ما تتخرج تلاقي واحد سريع ومنتظم جالك في الاستقبال 130 ومنتظم تقول له اقسم بالله العظيم انت جاي فاينل تاكيكارديا فارما اهو وجاي اس بي تي سوبر سيرك وجاي بيتاك وجاي فلاتر. يقول لك طب احنا جايبين لهم كل انا مذاكر حديث ماليش دعوه بالباقي. واضح؟ والباقي بقى المنتظم تاني جدا انسايدر براندي كارديا وجارد فرنسا هنتكلم عليهم، لكن نمسك المجموعه دي المجموعه دي سريع منتظم كام احتمال؟ اربعه. ما يكون عندنا اربع حاجات مشتركين في حاجه. الاربعه دول مشتركين مع بعض في ايه؟ صناعه سريع ومنتظم. عايزين نفهم نعمل ايه؟ الاف تي جي حيوان ده عمل جمب سريع جدا من الاف تي جي صح؟ نعمل ايه عشان نفهم منه؟ يا حلاليب نعمل جدول. نعمل جدول نفهم افضل الامور يعني. خلاص؟ الجدول ده اللي يحفظه ان حيوان. والله العظيم ده ليه؟ لانه طبيعي جدول جميل. اهم حاجه الشق الاول من الجدول الحالي انا هبدا بايه؟ بتسعه ونص. ببدا بالكيولوجي. الكيولوجي هو الكيولوجي فرق طبعا. لما يجيلي عيان سايروتوكسيك توقع الان كل عنده لان السايروتوكسيك نوع من انواع. لما يجيلي عيان كورونا اللي توقع الان عنده. اما يجي اما يجي الجزء مهم جدا في التطبيق. نمره اثنين ذا كونتريت. واحد يحتاج يقول لي ده كل الاريتميا كومبلينت واحد. كل الاريتميا فلسفتين صح؟ احنا قلنا فلسفتين بتساوي سين جي ايه او ايه او ايه؟ سين جي ريت او ريت هتساوي ريت او فورس ما تنفعش. اقول لك ده كومبلينت هيفرق بينهم. هتشوف دلوقتي ثلاثه the duration of the disease. انا كان ليه عملي عم الحاجة. انا بقالي اربع سنين. كل واحد قاله ساعة. اربعة. فريد الفرق. وابعده كويس كده وشوفوا. المية وخمسين غير المية وستين غير المتين وخمسين. خمسة. هنليك بيه. ستة. الفرق صار سبعة. نعمل مانوفر نختبر بيه السرعة هل تتأثر ولا لا. ما هو هذا المانوفر؟ هو بيجا الستيموليشن اي كارود سباينس ماشين الكومبريس كارود سباينس ماشين. ثم نعمل الاي تي جي. الاي تي جي مكان خلق حاجة خلق الاريتمية مكان الاي تي جي اباريتر اتعمل بشيء فهو اتعمل بالاريتمية. النقطة التاسعة والأخيرة تفريق عن حاجة كتير. يبقى عندي تسع نقط تحفظوها طبعا. واضح؟ واحد سكيورتي، اثنين كومبلين، ثلاثة ديوريشن اوف ذا ديزيز، أربعة ريج الفرد، خمسة نجمين، ستة بيرسونال تاون، سبعة افكت اوف كارول ساينس ماتات بالبوتيل افكت اوف ليجال ديزيز، ثمانية تسعة. لما احط التسع نقط هنا كده واحط كام حاجه احطهم هنا؟ اربعه. عندي اول خانه فاينل تاكيكارديا اكتب دي جي دي جات خمسة. طبعا انا راجل ديمقراطي جدا جدا جدا بحب نمشي كده ولا نمشي كده؟ الجدول اللي تجيب العرض كده ولا الاقل العرض حيوان قبل العرض كده حيوان. لماذا؟ على بال ما اوصل للاخر هيكون نفسي اول خالص. يا حلوك مرض وطبعا عندك تسع نقط. وانت راجع ايه اللي بتقدر بعدين؟ انا هشرح لك فاينانس تاكيكارديا بتسع نقط. وهشرح لك اس بي تي بنفس التسع نقط. وهشرح لك بيتات بتسع نقط. هم اهو. واشرح لك فلاتر بتسع نقط. واخيرا هنعمل جدول للعرض بس بعد ما نخلص. يبقى نبدا بمعرض هام جدا اسمه ايه؟ ساينس ونتكلم على تسع نقط فيه حتى هو بيوجهها ازاي. لماذا؟ لانه قريب جدا لانسان نورمال. نورمال ريس 60 ل 90 استنى تكبر يعني شويه. اول نقطه بتقول لنا ايه؟ بالتسعه وضع الاكتروجين في المنطقة عندنا نوعين. عندنا الاستيرولوجيكال والاستيرولوجيكال. الاستيرولوجيكال مثل ايه؟ مثل الاكتروجين. اخر مرة انت اتخذت في حياتك كانوا ايه عندي؟ اخر مرة اتخذت. لو حاولت تلعب اي رياضة حاليا اعرف هيبقى وتتوقف. تتوقف بمعنى الحقيقي انك فيزيكال ايه؟ عندي. يبقى الساينس تاكيكارديا هي ما قبل الوفاة. يبقى الساينس تاكيكارديا مين؟ الفيزيكال تاكيكارديا. اللي ما عندوش لياقة بدنية. مثل العين الزمان. يجب تلاقي الهضم بتاعه وقامتين. لازم يقف يريح. تمام؟ على بال ما يريح يكون الفرصة خدمة. المفهوم. الفيزيكال فيزيكال احدى اختبارات. انك النبض بتاعك ما يعتمدش هو يعني بس مش بدرجات كل الحد. فيبقى الايديولوجي اول حاجه اكسرسايز بس جدا جدا جدا ايموشن. امسك وتوصل النبض الطلبه يوم السبت الموظف الاول من كذا اللي هو اول التحرير. وانت في النبض والتحرير تلاقي الريت اعلى من النور المتوسط. ايموشن حلوه عامل نفسه بيحب تلاقي اول بقى بيشوف الكبابه كل دي حاجات في الدراسه بتفكر عندهم نفس اعلى اللي بيشربوا قهوه وتاكل كتير بقى كل دي حاجات في الدراسه الثانيه على قيمه. اهم حاجه فيها الاكسرسايز التمرين بعد الاكل. بعد الاكل الحاصل الدياع لازم عندنا حاجات باثولوجيه تعمل مثلا واحد اول كومبانساتوري ميكانيزم لما الان يتعب ان النبض. لماذا؟ لان لان الكارتك او كل يتابع تربول الفاطرين تربول الفاطرين انا مثبت التربول وقال طب عوض ايه ازود الفاطرين في مكان ما كنت هو من التفاعل وانتظر لكبارية الخطية التكتار ما نوع التكتار في الخطية تجيب طريق التنون تجد حيثة كوية بطريقة في الماء فارغ السكون عن الفارغة عن المياه التكتار لماذا؟ لأن الفارغة إنه بسع التنون وإفكت مباشر وغير مباشر غير مباشر إنه يخلي كالكولا مين تستغنى يعني انا كالكولامين بتاعتي بخمسة ساعة بتخلي الخطة ليه 80 ابو خمسة ابو خمسة هو وجود سيارتن عالي كأنها عشرين فإن أسلس طارق هو خدنا بسكتر مور سلسل لتركوليتي كالكولامين من عن طريق خلاص عشان كده المرضى بتاعتها تكون لو تدوا ايه الساعة دي تفضل لماذا؟ لماذا؟ لأنه في الوقت وعندنا كلنا حد فيكم ما دول فرد الدم ايه الفضل؟ يبقى لما جاله فرد الكون قاله الاسبوع مش فرد الكون هي عامل كده لكن هو عيان عيان ده هو عنده الحاله دي قديما جدا جدا لماذا؟ لنفسه لماذا؟ هيدري او ده الدوريه او ده الدوريه او ده الدوريه او ده الدوريه او ده الدوريه او ده الدوريه او ده الدوريه او ده الدوريه او ده الدوريه او ده الدوريه او ده الدوريه او ده الدوريه او ده الدوريه او ده الدوريه او ده الدوريه او ده الدوريه او ده الدوريه او ده الدوريه او ده الدوريه او ده الدوريه او ده الدوريه او ده الدوريه او ده الدوريه او ده الدوريه او ده مشترك مع هذا الخطر دي حاجات الفيزيولوجيا بتبقى من زمان. What is the ecology؟ What is the complete problem؟ What is the duration of the problem؟ ده ليه ده الفرق؟ الفكرة اللي يحبوا ايه؟ وعايز يقول الكلمة اللي انتوا عارفينها؟ الفكرة اللي انتوا عارفينهم يخرب يومكم ريجولار بس ورسم هو اسرع ووسط دول اللي انتوا عارفينهم. ده ميكانيزم خارج الساوند من الكارديا عن هنتكلم عن الليترا عشان نضيعش ايه الموضوع. المواد زي الكيولوجيكال فايبرز والكيولوجيا فاطرات كانوا وفيولوجيكال الكيولوجيا زي الكيولوجيا والنيل والموتر وفاطرات زي الكيبر والكيولوجيا What is the complaint of phytotherapy? Fertilization. Of gradual process and the gradual process. It goes by the site and the repeated gradual by the site. What is the duration of the disease? Very long duration. It goes to this physiological process. Radio part, CAPI, we have continued and we have been around the team that were regular. Were regular. What have you? Nicknamed are known. نورمال فيها ايه فيها بي فيها كلاب عاديه جدا ما فيش اي مشكله. وصل ده فرق ارقام كتير هاي ارقام جدا جدا ولسه برضه دي كده يؤجل الميكانيزم المعرفه هذا فيما بعد هنحكوا عليه. ثم نيجي بعد كده الافكت اوف كاروتو سايلنس انا بعمل كاروتو سايلنس مساج ليه؟ عشان استيموليت الفكر. جميل. طيب اعمل له بايلاترا ولا يوليلاترا؟ يوليلاترا. ليه؟ لان حصل من احتياجات دي العب فيها يقول لك تميل البخل يعض الكلب بالمول مول والكلب ينزل عليك ويعض خلاص حتى لا تكون مين الى ثلاث مليون بلاد ولدوا عندهم حاجه اسمها كانسر لو تعبوا الاثنين سوا تعملوا قالوا لما تعمل كده تطلع ايه في الجديد؟ ايوه رابع الاستعيد كده طلع ايه روح الكمبليكس ثم السيما من الاخر. تعال على فكره ايه تعالى فكره الكهرباء تطلع لانه مين والتراب اللي بتروح منين وقت ولا تلاوه لما طلع كده تبدا فيه ولما وصل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طب ما بقى هنا اهو بقى في ارض مستحيل من اول هنا لحد ففي ارض من اول الدين لاول ارض طب ناس من ثلاثه اللي هستخدمهم في كل تاريخ ثلاثه فرنسا او ثلاث كلمات كلمه سيوي تدل على ايه؟ كلمة في ورقة تدل على ايه؟ بس كلمة في ارض تدل على ايه؟ الزمن الذي مر منذ ظهور الكهرباء في الاسئلون الى وصولها في ايه؟ حتى عندي سؤال؟ طبع هذا الكلام على طاينة في كارت دي في ولا لا؟ طبعا لان لك ده عايز اكتب فلان يعني لا تعذر على خبيث هو في الاس في الفاينل فيكتور ايه اللي مثلا اسرع بنفس الميكانيزم الطبيعي وهو ايه؟ وان النار طالعه منين؟ يبقى في طبيعيه في كيو ار اس ولا لا؟ في بي ار ولا لا؟ نورمال تمام ولا الريت عادي لما امسك الريت والكبير عادي بدل ما الاقي كومبليكس في 70 هي 100 ده قريبين قوي لبعض كلهم قريبين لبعض واحد يقول لي طب في ارض اكتر قالوا يا حيوان في ارض اكتر في كتاب لكن اكتر في بي في المسافه بين السين والبي اللي بعدها الاثير ده نورمال خلي بالكوا السين تجمع لكن السين لا تجمع تبقى الادب واضح بتلاقي في في مسافه هي المسافه بين ناحيتين وليست الكومبلكس الكومبلكس الشخصي اللي هيتاثر ما اقدرش اقدر في الدياره اللي هتتكلم واضح يبقى نورمال بي نورمال بي ار نورمال بي ار اي ثلاثه فرنسا اللي اخذوهم من الف تمام بس تاريخ الخاص يوم ما الرد على الحساب ايه يا ابني يقول على حساب السي في مسافه بين وليس في ار اتفقنا اهمين بريد نعالج ولا لا نعالج الاول بالفكر نعالج ام لا نعالج واحد جالك بقايه في التجاره تعالج ولا تجيبه القاعده تجيب القاعده بتصدر تجيب ليه؟ لانها عاوزة كان فاصل وزن علاج علاج الدور عارف بقى انت في قصد الحصين انا بعالج ايه؟ بعالج حصين في قصد انا بكيت قول اه ده علاجي نجح خلاص طيب طب عندي تكتيكات ولا عندي طب سكوت طب كده كان السكوت قول يا راجل يا حيوان ما انت كل بتاع يا حيوان انت كده انت كل بتاع بص مش كده خلي الفيلم بتاع انت عندك تكتيكات يا حيوان عشان ما تتحركش عشان ما اتحركش الحركه تخليك ما تجيبهاش بقى طيب فشلت مع مين؟ مع الحيوان فشلت مع مين؟ مع الامراض حرفيا انت في كارديو متبادل ما بيتحسنش طيب تكون زيت العلاج هتيجي بقى افكر في الدراج بتعمل مثل البيتا مثل البيتا حاجات تستخدم في مريض فيزيولوجيكال بيتا حرام عليك الا بعد ان تنفذ كل جهودك ما تستسلمش كتاب البروتكشن خد النورمين اللي هتاخدها كل فتره في اليوم حتى تنتهي كويس هيدعي لك لمده شهر صح ليه؟ بعد كده هيعيش عمره يجي عليك ايه؟ سايد افكت اوف بيتا بروجرام لعينك لعينك لعينك هيصير سايد افكت ده بتقيل اكتر من الدواء بتاعك طب الدكتور ده انا بقول لا يعني ما تحب القلب شويه المشكله لما تجي تضرب فيها مشاكل كتير جدا حاجات تكتب ادويه epidemiological final study. تعال نراجع بقى. What is the epidemiological final study down here? What is the complaint? What is the duration of the disease? إنها epidemiological. Media pulse, they are very regular work. Next day, normal. فيها ايه وفيها ريس وفيها كلها. فرصة صمت عالي ومؤكد. احنا نعرف عالي مين. اكسبكتو كانت صنع المتال راجوة الزوج. اي تي جي بي دور اس بي ار نورمال. ولكن الحصري عالي تريتمنت اوف الاكسيولوجي اف تكون بروبلم في الربيتر في الكارديا يمكن اس طبق الدرس مجهد بالنسبة للسكت مثل الهوائيين مشهورين جدا الجيزة بلوكر والكالسيوم ثاني بلوكر والكالسيوم ثاني بلوكر الاثنين دول معروف ان لهم بلاديكارد الاسكت فنقدر نستخدمهم بس يا اخوانا تجنبوا دايما كتابة الادوية دكتور الشاطر اللي بيكتب لو كويس انما يكتب روشيستا وشها وظهرها حاجة مسخرة فهذا مسخرة عايز عندي سؤال في الطيب السبيكار سهل ولا صعب؟ السهل الحي لعيب ان احنا نتكلم اس بي تي. ما هي الاس بي تي يا اخوانا؟ هي فوق طلعت بره حلو اسرع ولا ابطا من اس بي تي؟ وقعنا بالسوريه العربي كما قالنا هيتبع فيسبوك قبل ما نكتب ان ده بقى شويه وخلي الموضوع اقع في حته دي ان ده ده طيب ان ده ده طيب ده ممكن ده ايه مظبوط ممكن ده مظبوط ممكن ده كام دي هتقولوا ده بقى في الواقع كله لكن دي بقى دي حاجه من حركات غير دي كده الأمين بقى الدكتور What is the etiology of SBT اللي هي سوبرا ريسبيرتوري تاكيكارديا أو باروكسيزمال اترال تاكيكارديا مع باروكسيزمال نودال إيه الاتيولوجي بتاعهم؟ انت بقى بالعربي كده بالظبط بالعربي بس يرجع الناحية اليمين أي حاجة ده مش مجدد بس أي حاجة ألف يد حاف ألف مين فيه مربوطة في الدنيا فيه يد ألف لام ده نون يه ألف أي حاجة في الدنيا من ساعة ما تتولد من ساعة ما تموت تعمل مين سعيد الحظ؟ أنا بسألك هل هو سعيد الحظ؟ أم سعيد الحظ اللي يجي له عليه الدين؟ أم سعيد ده أمه لاحية عليه بعوائل بتتليه لما يجي لي عليه الدين انا ببحث عن رملة في صحراء ولا فاضي زي الجول تعالى بقى نغني بقى الرومانسي خاص يعمل اكتيفيتيز ايه طب الكورونا اللي خاص ايه طب الهايبرتنشن ايه طب القهوة ايه طب الشاي ايه والسميك والجبنة والبيض ايه طب الجو ايه طب كل الستايل ايه طب والقلب اللي بيديه دول يمين يعمل طب واللي في الشمال يعمل برضه مجموعه ولسه من الكودس لا حصر لها فعلا حصر في الحس بيجيلك في الكيلين نصها في الكيولوجي السهر والانزايت والشاي والقهوه والكافيين والسجاير والسندوتش ونصها الثاني فاتورات الهارت بس لا ده في الهارت وليس بس طب الهايبوكاليمي طب الهايبركاليمي طب الهايبوكاليمي واحد تاني انت بقى اي حاجه في الدنيا من ساعه ما تتولد لساعه ما تموت تعمل لك ايه؟ مجموعه خطيره من الكون ما اقدرش اقول من الامراض من الكون لان نص الاكتيفيتور بتاعت الكون يعمل ايه؟ طب والميكديما ما فيش مرض الا تلاقي في احد السببين طبعا في حاجات كومن وحاجات ريت وحاجات فيري ريت مش عليكم بقى المهم انك لما تشوف اكتيفيتي ما تحطش نافوره استمر السرعة وقت اتفقنا يبقى ده الجزء خليكم معايا خليكم معايا واحد ثاني مش كده انا مش اي عوض حد الاخر يبقى المرض مهم مش عندي وقت مهم المهم كخاص عندنا ايه كده احملها طب ايه السبب المهم دلوقتي نعم المنتج الشديد فيتفلت في الدرجه الجزء بين يعني حاجة بتاعك مسؤول بتاعك مسؤول يعني بتاعك تغيير فغير عارف في الكون كوم ليه الاتي بي تي بارتزم ولا ليه بارتزم ده لا علاقة له بالاستفال لا علاقة له بالاستفال خلاص عيان قاعد في امل الله فجأة قلبه يدق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت classification of seven houses and the seven houses, not the rate of objection. So on a day, Allah who asked, very funny. What's that? Very fair. That would be fair. Very soft. You are saying to be soft. Man who are other? The hands of me. Then I don't end the Torah, whether it's about failure, how it's under a reason, how my mother comes to Khalid, ولوك رحب إننا واحد أبو طبيعي يتحمل الإسلام. أنا ما أمسك عجلين وعلى التمكين أنا بدرس لا نورمر ولا نورمر. أنا عارف لا رفضاق يكون مطلوب الحق يعني حق أو بمعنى الحق هل الإسلام في كتير إذ تمكسل النورمر الحق الإجابة إيه؟ طبعا لكن أعرفني من أوقات الدفع من أين استكبارية والإتجابية الكومبلين أسرع منك اسرع من الثاني، وبالتالي ان العد في هذه الحاله على ايه؟ على جهاز ايه؟ غالبا الاس بي جي عدها مش على الرجل الخاص، ان الرجل الخاص 170 180 ده رقم جبار. العد عامل كده الى 250 ده رقم جبار جدا جدا، وبالتالي من الصعب انك تعمل كده. هنعمل اس بي جي واقول لك هذا المريض الاس بي جي لان الرجل بتاعه كذا وكذا. النجمين طبعي لان انا مطلع فوق اسئله والفكره بتتربط، ولكن بالله عليك اذا كنت ما عرفتش عايز الرينيا الفرد اقدر عايز النجمين اللي هي كل واحده باثنين، ولا الرينيا الفرد اي وبي هي فيري بقى وان كاونتر خالص لا اندر عندك دي على سرعه طبيعه جدا، وده يكفيني ان اتاخر هذه الفرق. وإذا الفرق أبطال غير أكتنتويت إذا كان في الطائرة التكنولوجيا أكتنتويت والنص 140 فما بالكم وهو 180 الأمور أكتنتويت الفرق أبطال بيري شارب تك تك تك تك سريع جدا جدا وعالي جدا جدا ويؤجل عالي ليه؟ ليه أنت قد حاولت؟ واضح؟ What is the effect of carotid fibers in the area? ده جميل جدا بقى. جيبوا للاب. جيب للاب. في كم نوع من الحرامية نعرفهم؟ في حرامي شرعي وحرامي غير شرعي. أول مرة أسمع الكلام ده. أنا أريد أن أوديه في الناس. كده غلط. هناك حرامي شرعي وحرامي غير شرعي. أنا داخل أوكي لقيت ابني مسك البنطلون وكيمو بجيب بنطلون وانا قاعد بقى ولا لا؟ ده ده اللي جاي انا بفكر البنطلون بتاع اللي بقى ده حرام شرعي ليه؟ لانه من اهل البيت. لكن انا داخل الاوضه لقيت راجل غريب مسك بنطلون، مين اللي هيتصرف بهدوء اكتر؟ ابن دوك هيعمل ايه؟ هنخرج الشباك. الترقيق ما تجيكاردي شرعي ولا غير شرعي؟ غير شرعي. والطيب لما عملت الطيب في هذه الظروف احنا زي الرجل في قلعة كده برضه مش فاهم ان اذا كان غير شرعي يو انهبت في فوكس فما تشتغلش تاني، يبقى تابلو في تقفيل الثلاثة مش بيجا سيموليشن. او سبشن كان المزاج يجيك على قدر المسؤولية يبقى حاجة من اثنين 90% من الحالات قدر التأثير إن أنا عمرك ما تلاقي لازمة هذا يستمريت بيك عمل إيه؟ فايدة من فوق يمرضش يفوقك من بره يبطر إنها غير شرعي. اتفقنا؟ ده إنتاج أو قرارات الفايدة ده إيه في دي؟ تعالى بقى نجي احنا نفهم السؤال إيه في؟ في بي ولا في بي؟ ترد على ايه؟ ليه؟ لان الفوكس فين؟ نزلنا في الاتريوم ولما تطلع تعمل ايه؟ تكونتراكت الاتريوم صح؟ في بي ولا اس ولا بي؟ روح كده بقى في بي ولا لا؟ في بي ولا اس ولا لا؟ لو كان الفوكس هنا يبقى في ار نورمال، لو كانت هنا الاشورتر، لو كانت هنا الافنشن البي ار هي المسافه التي تمثل الكوندكتر رغم اتريا في المباني. اذا كنت جنب الاس اي نود يبقى البي ار نود لان الاس اي نفس المسافه 5 كيلو. طب نزلت شويه لا ده نزلت 3 كيلو يبقى البي ار اكثر. طب نزلت قوي يبقى البي ار تحدد مكان الاكسبشن. إذا في أقرب نورمال تبقى هاي فوكس هاي اتريا، إذا كانت شورتة تبقى ميد اتريا، إذا كانت ابسنت تبقى لو اتريا أو نودا. هذا هو الفرق بين النودا ستاتيكارد والتيتر نودا الاثنين إيه؟ سوبرا بنتريكلر. لكن الفرق بينهم بمين؟ بنقطة واحدة بس اسمها إيه؟ في أر بنتريكلر. يبقى في أر هي المسافة اللي بتقول الكهرباء مشيت قد ايه؟ مشيت 5 كيلو في 5 مربعات. 3 كيلو يبقى 3 مربعات، ما مشيتش خالص يبقى مفيش مربعات، يبقى الاقي بي وفي ار وفي ار اس بقيت 180. اقول لك ان دي بي ان ذا فوكس ان هاي ليفل. ليه؟ من البي ار حلو قوي ده. بي وفي ار اس ولقيت بي ار شورت. اقول لك ده مين كده؟ ليه؟ لان البي ار سيفر شويه. اقول لك ده مفيش بي ار خالص. لا البي على الار. واللو بي ار. اقول لك في هذه الحاله دي لو واضح؟ عندما تسال كيف تفرق بين هارد وميد ولو اجلت او لو مالك الاسبكتر او ده بي ار ابص على بي ار كويس. اذا كانت بي ار نورمال انا قريب من السيلو، اذا كان اكبر انا بعيد عن السيلو، اذا كان اكبر جدا جدا انا مداخل ومرافق للسيلو. امين؟ 3 عادي افضل ولا ممكن افضل؟ إذا كانت أنا متأكد، أكون متأكد أنه تركب نورمال هارت، أكون متأكد أنه نورمال هارت يعني ما تدريك بجرة، ولكن الرجل جاء 30 سنة وكان عنده من 13 أسبوعين وكان طالع لسه من المستشفى الجديد يدخلك في البيت ليه كنت انت في البيت؟ وكل المرضى يقول لك بقى ابن بقى لان هذا القلب لا يتحمل هذه السرعه لمدة طويله. نعمل ايه؟ نعمل جميع المانوفر التي في السيموليت فيجر. احنا لعبناها قبل كده. لعبناها فين؟ في التشخيص. الراجل كان عن اي دي بي ولعبت جينات اكتسبت. طب ما نستغل الفرصه. طب ما انا العب في الجينات اكتسبت. هناك اكثر من طريقه هو السيموليت فيجر. طرق محترمه وطرق غير مختار. تحبوا نستخدم ايه؟ ارض رفض للناس والاسماك. الغير محترمه مثلا بلوك ذا لاند. لما ردت بوكس في اللاند الواحد بلوك ذا تيست تجيب خلوه ده تطور عيال بقى مرتاح يعني عشان انا بعرف دي وقعت. فنستخدم أربع طرق المحترمة للكيلومتر فيه. واحد كاربون فاينانس مساج. طب يا ترى مين اللي يعرف طريق كاربون فاينانس؟ دكتور. طب انتوا عارفين؟ انتوا بتحكوا لنا اهو. بتحكوا لنا اهو. This is the upper border of priority. مفتاح الحاجة. The upper border of priority. Empty horizon. أول partition في أمريكا في كاربون فاينانس. It is the first thing in life with the upper board of priority. But I don't know what to do. What is the first thing? Painful. Painful. Mؤلم. Painful. Painful. Painful. تلعك عينك بس توجعك. ومعظم الناس بتعمل حركة يومية مستهلكة. لما تقوم النوم فجأة يجيلك تكيكة صح؟ وتفضل تلعب في عينيك. في واحد فاكر مدير عمار ولما تابع عمار تصنع هو بيستيموليت الديتا بس يعمل بروكس لاين ديتا يرجع الخط كما كان. ليه خدنا بس بعد ما لعب عينيك؟ بين كل ما تنفع او اندكشن او فوز مش شرط يطرش مش شرط مش شرط يطلع البطن ويرخى لكن يعمل الحركة دي. الحركة دي ضد الشرطة. آخر حاجة في الأربعة مية ساعة عين الكلب والصدر صدر يجيلك على عيني. رحت البيت لقيت واحد اسمه جديد وعايز أعلم عايز أعمل أربع مرات راجل كبير وأنا خايف. أنا أملك الدراسة الفاينانس إن أنا الدكتور اللي عارف هو فين. وتفتح مرات الراجل تعكيله عليك ما تقولش فين. هي هطلع عمليه لا ولا حاجه ولا حاجه يعني من الحد دلوقتي هتجيب لك العينتين بعد كده. وتقول لي العين ده كله العين ده كله انا قلت لك في بطن حاجه قول لي في البيت الحمد لله انا مش بطن حاجه اخر الحركه. وشوف من عيال الراجل ولا مخلوق ولا هتقول لك عيال تطلع على وش ابوك من غير ما تقول له ضابط حرام. انت يا الاربعه دول يضيعوا الشيء. والميزه الميزه في هذا ان العالم بيعرف. يقول لك العالم لما يجي لك الجدار بيقرب خمسه اعمل حاجه انا عشان ايه يا احط ميه ساقعه على وش بتاعي. اي مانوفر بيعمل ايه؟ العلاج الاول هو سيميوليت ليفر بكل الطرق الطبيعيه. سيميوليت نظريه كان الكور بيفضل قبل فين في المساج الفايبول كرابط فاينانس مساج او انفكشن اوفوميتي او الاربعه فرق. وده فعلا بتنقذ حياه مرضى والله العظيم بتنقذ حياه الحركات دي. وتلاقي الحرق اللي ترجع هرمون ده بقى المحرك الثالث يا اخوانا عشان تجيب اثنين يكون وقت تقول واحسن الجراحه الثاني وكلام جميل. هل هناك تراجع؟ يس طبعا. إذا جالي على المستشفى بقى على الاستقبال أول حاجة هتحدي معاك. أدي جالسين أقول مورفين. ليه تقول لك الباب الراجل ده سنتيزيق على الفرق. أما يجيب كل سنتيزيق تتطور شوية تحس فين؟ تحس إنه واخد ثقة. اللي جربوا هذا الشعور يقول لك أنا رحت. شغل العلاج. أدي عيال. بعد ما تبقى هايبرتنشن كارديو مايو اورت بلاند مايو الاخر يبقى عشان الاقي علاج بالذات او البس يبقى في النتيجه ايه؟ اي حاجه في الدنيا من ساعه ما تتولد من ساعه ما تموت. بينما الاشكال لا تحدث الا مع ايه؟ غالبا ضرب الفيجر بس. مش بس كده الضرب الفيجر ايه؟ مش مايل مين الضرب؟ كومبليت طار الضرب What is the canon wave? It is the the mountainous contractions of the original. The meaning of this, I mean, about ending it up, the later part, the day of Hamkeen, the day of Hamkeen. And they pay normal, normal rate. Imagine, the Nahulayuga, the retrograde conduct, will occasionally come away. May have come away. We have so far, in the garage, the mountainous construction of the oil and honey. Thank you. واضح؟ فإذا هذا الكهرباء يبقى عندي ثلاثة كاركتر في دي جي، واحد دي او ار اس رابيد ريت 170 متر في فيها لازم تتأكد، لازم تتأكد. أنا صعبة جدا إذا ندور بين اثنين نورمال ريت بين 70 و 90. ثالث صفة هامة جدا أن الديوريشن في الكلاسيك إيه؟ وايد ديوريشن. لماذا؟ لأنها مش ماشية في الكونفكتيف سيستم، ماشية لوحدها ببطء شديد جدا، الكهرباء بطيئة، ماشية بتلجأ، ماشية بتحيط، وبالتالي تصعب. ثلاث صفات ديوريشن كتيرة 70 إلى 80 في حاجة قليلة ما بين الـ QRS واسعة. الآن قبل ما أشرح التريتمنت في حتة صعبة اللي مش عايز يعرفها اللي مش عليه ينام لحد ما خلص، مش عايز يعرفها ما يسمعنيش بس أنا هشرحها، اللي عايز ينام ينام ينام طب ما خلص هروح حتة. احنا قلنا الديوريشن اوف كيور ايه احتمال عليه؟ الديوريشن اللي هي الطبيعه مش عارف انا متاكد ان الظروف هتكون كويس جدا، فده دي بتاعت الناس بقى المبتدئين لو ما باين ان انا المعالج الكبير الغالب بينسى كل حاجه. خارجه بتصب على الناس تلاقي طالب بيقول كلام بنته فظيع وقال له انت فاهم الكلام ده عايز النهارده فين فين اعرفش اوعى تعمل كده من تحت لفوق من فوق لتحت. الديوريشن اوف كيور اس سواء كده او كده اعتمد على ايه؟ الكهرباء ماشيه رفع، اذا كانت ماشيه في سلك تطلع ايه؟ اذا كانت ماشيه في الحيطه تطلع السلك على الارض، يعني سلك بوي سلك بتقطع هتطلع كده ومقبول بيته علامي اتني اتني يعني فوق، وكهرباء بتعدي السلك اصلا هيطلع من 170 ل 180 ومقبول الديوريشن سوره ايه؟ لما الاقي بقى الكومبلكس بوايد 170 لاول وهله، لاول وهله الحلوب بيقول عليه ايه؟ مين اللي هيقول كده؟ حدود اول مره لما الاقي ان في 170 لا قبل 2 والكومبلكس 1 يبقى ده ايه؟ ورقم ولا كلمه مبرر هاي جدع انا اتقربت اخلص اهو كيف تفرق بين اف بي تي وابنورمال كونتاكتر؟ اهو انت اف بي تي تعمل لي واي لو كانت كونتاكت واحد وبين دي بي واحد قال كلمه جميله جدا جدا ده بيوت الاس بي تي اللي معاها كونتاكت ابنورمال فيها بي صح؟ بينما ديك بقى يقول لك يا جحش يا حلوم في ريت 180 ساعه تطلع فيه ده كلام بيوريك دي واحده لسه بتنطر حاجه ما فيش خالص يقول لك اه ادور على في ايه؟ في 180 لو مش بس 180 لو عايز كومبلكس ده كومبلكس عريض عشان كل العلماء قالوا حاجه قال لك التكيكارديا جاي لها نوعين فدورت نفسك وايد كومبلكس تكيكارديا ونورمال كومبلكس تكيكارديا النورمال خلاص لقيت في دي الوايد كومبلكس احتمالين الاول ان يكون ايه؟ في تاك والثاني يكون SVT with abnormal ما apparent conduction apparent يعني abnormal خلاص؟ ازاي تفرق بينهم؟ هات قالتها وكوكمبر وقالت ايه؟ دور اللي انا عارفين بعد تعبير رحت ده مش لاقي فيه الامر اعمل ايه؟ قالت لي في طريقه ثانيه حلوه جدا دلوقتي لو السلك بايظ صح؟ قمرت بين بقى جاية هنا بتعدي السلك بايظ وبين بقى طالعة من هنا إن العادية السلك بايظ قد مرة فيها تيجي تطلع تخبط تطلع عليها من فوق غض عني، لكن هذه الصخرة إن فاصل الصخرة خلاص يبقى وصل الجي جي كويس ووصل بيبر لو لقيت نورمال كومبلكس أو أقسم بالله العظيم اللي جاي من فوق يروح عارف التعدي في إيه؟ تلقى إن أنا مرض بس عارف التعدي صح يتقفش الانجليزي قفش يعني ايه؟ كسر بتتكسر فيه حلت المشكله بتتكسر فيه ما معنى كسر فيه؟ في نورمال فوست وايد كومبلكس تكسر بتقول لي ايه كسر فيه؟ بتقول لي ان الفوكس فين؟ فوق وان المعديه كانت معديه غلط لكن لما عدت صح هتتكسر هذه الظاهره امبوسيبل تحصل فين؟ في البي تاني هاتي في البيتك دقة هما ازاي؟ اذا كان دقات كلها طبعين من هنا انما انت طبعين من هنا وماشيين في بيت الغلط يمكن بالصوت طيب كمين وليه؟ لقى العربية كلها يعني العربية اللي تعدت تعدت العربية اعرف كمين فين واضح؟ كمين ده تحدد مين اللي في عربية عدت نورما فده لقيت دقة نورما وقلت كل الدقات اللي الكومبليكت بتاعهم عليه بهذا المنظر اهي دي عريضة كبيرة ودي كبيرة ودي كبيرة ودي واحدة كده ودي كبيرة ودي كبيرة ودي كبيرة اسمي دي ايه؟ تكسر بيه وبتقسم بالله العظيم تحت كلها جنب فوق لان لو كانت من تحت ما كانت ظهرت كبيرة واضح؟ يبقى كيف تتفرق بين انت اللي تيجي وتسافر عند بيتك ده اللي صار بيتم في مكان كيف تتفرق الطالب العادي اللي بياخد 8 من 10 يقول له تيرت فور ذا بي السفره من ثلاث كارد معاه بيرتي فيها بي طبعا لان الوي طالع مين؟ طالع من اكيد فلا داعي ان ما يكون في بي الطالب اللي معفن في الطريق المختار بقى وريحته طلعت يقول له اي تير ابحث عن كبسر بي وهي نورمال بي فور تريتمنت اوف بي تاك دي اذن ولا على المكتب؟ ده مش اذن ده مش اذن ده عربيه الاسعاف فيها جميع وسائل علاج جديد عربيه الاسعاف لما تروح لواحد اول حاجه لما تيجي تبطل عربيه الاسعاف تقول حضر لي حاجات دي حاجات ميديكال